قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل في مدرسة سورة آل عمران، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. هي سورة البقرة من أهل القرآن كله. كنا طرحنا سؤال حول علاقة مصطلح الراسخين بالعلم بمصطلح الأبرار، ماشي؟ طبعا لو هنبص على المستوى اللغوي بنيجي نقول البر لابد طبعا يرجع للكتاب ويقرأ كده بالراحة بتأني، ويقرأ بقى مش قراءة بتأني، يتعامل ايه مفروض، يعني مفروض نيجي نقول دلوقتي على سبيل المثال على المعنى اللغوي. اللغوي انا عندي المفروض اربع حاجات بالصاد، عندي الصدق بالترتيب كده، عندي الصدق في الاول في المعاني الضخمة، بعد الصدق الصلة، ماشي، وبعد الصلة الصفاء والخلوص والتجرد، دي الصاد الثالثة، والصاد الرابعة الصلاح، والصاد الخامسة ملتحقة بها اللي هي الطاعة، ماشي، وان كانت الطاعة بتتقدم، بس ده ترتيب حسب يعني اغلب استعمال اللفظ، يعني اغلب استعمال اللفظ في الصدق، اغلب استعماله في بعد الصدق الصلة والإحسان، بعدها المعنى يعتبر الثالث في الأهمية هو معنى الصفاء والإخلاص والتجرد، وبعد كده معنى الرابع الصلاح والإصلاح، والمعنى الخامس الطاعة، ماشي، معنى الخامس الطاعة إنه مرتبط به، ماشي، وفي معنى بقى سادس كده يعني هو مش مشتهر قوي، يعني مش مشتهر قوي، عشان كده أنا جبته في الآخر، يعني مش مشتهر قوي الكلام ده، تمام. المهم يعني خلاص. فدلوقتي المعاني دي انت المفروض تعمل ايه؟ تيجي مثلا جايب معنى الصدق وتيجي جايب اللي قصادها في صفات الراسخين، هل الراسخ صادق؟ طيب صادق في الاقوال صادق في الاحوال، هل الراسخ صادق في الاقوال وصادق في الاحوال؟ تقول اه ببساطة خالص، الصادقين الصابرين او الصادقين، خلاص يبقى موجود صادق، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، دي مجموعة صفات، صادق اه طيب يبقى صادق، طيب صادق في الأقوال، صادق في الأحوال. نروح بقى اللي بعديها الصلة والإحسان، هل هو محسن؟ تجيب ما يفيد انه محسن. هل هو في صفاء وتجرد وإخلاص؟ ده معنى الربانية أصلا، لكن كونوا ربانيين. هل هو فيه معنى الرابع معنى الصلاح والإصلاح؟ أكيد. هل فيه معنى الخامس ومعنى الطاعة؟ مطيع قانت. الصلاة والإحسان تحط جنبها منفقين، الطاعة دي ممكن تحط فيها المستغفرين بالأسحار، كل دي ايه؟ ده كده على المعنى اللغوي على مستوى اللغة بس. هنروح بقى على مستوى المعنى الشرعي، يبقى هتلاقيها حاضرة فين؟ في الجزئية اللي هي بتاعة المعنى الشرعي العام للبر. يعني احنا لما جينا قلنا البر في الحج قلنا المعنى الخاص والمعنى العام، المعنى الشرعي العام ده استعراض الصفات اللي جاءت، بس انت لازم تفهمه كله في ضوء الحج لان هو حاجة واحدة، لان هو الاصطلاح ككل. فتيجي انت بقى مثلا على سبيل المثال هتشوف بقى الحاجات دي توزعها، تشوف الصفات اللي موجودة عندك في الكتاب، مثلا بدءا التخلق بأخلاق العبودية حبا وطاعة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير، هل هو عنده دي؟ وتجيب ما يدل. هل هو عنده صدق في الأقوال وفاء بالنذور والعهود مع الله يوفون بالنذر؟ تكمل وهكذا وانت ماشي لغاية الصفات العشرين اللي مذكورة عندك، تمام؟ طيب ده اللي المفروض يحصل، يعني هذا ما ينبغي أن يكون، ماشي، وده المفروض ان هو واجب عليكم ان شاء الله المره القادمه، ان انت بقى دول بس هو المعنى ده والمعنى ده اللغوي واللي هو المعنى الشرعي العام. وتجيب لي كل حاجة قصادها ما يفيد من الصورة من صفات الراسخين في العلم. ان قلنا خلاص باختصار الصورة هتتكلم عن الراسخين دول اعلام واوصاف، هتجيب لي ما يفيد الكلام ده. خلاص ليه؟ لان احنا لما ربنا في اخر الصورة ذكر الابرار، يعني ملخص الوصف كان الابرار، يبقى هو اذا وصفوا هم في الاخير بانهم ابرار، وصفوا بانهم ابرار خلاص بشكل واضح، يعني وتوفنا مع الابرار وما عند الله خير للابرار. اذا بيتوصفوا انهم ابرار ابرار ابرار ابرار، ما تصفوش بانهم راسخين. يبقى اذا وكأن مصطلح البر ده في نوع من الترادف او التقاطع الضخم بين وبين الراسخ في العلم. طيب هيتبقى حاجة مهمة، الا وهي ايه الفارق بين الراسخ في العلم وما بين الشخص البر، يعني الفرق بين الابرار وبين الراسخين في العلم. خلاص تقول لي ايه الفرق بين الابرار وبين الراسخين في العلم، هم دول دول وصفهم ايه ودول وصفهم ايه؟ ماشي، يعني ده سؤال برضو مش محتاج كلام كتير بس محتاج فهم، يعني انت لو تأملت لو عدت تتأمل فيه هتجاوبه بسهولة، يعني ما فيهوش سؤال مش مرهق في حاجة، ببساطة شديدة جدا تقدر تصل الإجابة فيه. ما تتفكر في المعنى اللغوي ببساطة، وبعد كده لما تيجي تشوف الصفات نفسها اللي ذكرت للأبرار هتقدر بسهولة جدا تعرف الفرق بينهما، يعني خلاص ان فعلا الفرق بينهما واضح. وفعلا وساعتها نسأل في سر ان هم يتوصف اخر السورة بالابرار. ماشي، ده السؤال الثالث، سر وصفهم في اخر السورة بالابرار. طب ليه احنا في الاول بنتوصف بانهم راسخين في العلم وفي اخر السورة بيتوصفوا بانهم ابرار؟ دي كده تلات اسئلة واضحة، هي تلات واجبات واضحة. الواجب الاول ان معنى الابرار اللي موجود عندك تجيب ما يشهد ليه من السورة بان صفات الابرار دي حاضرة. ماشي، النقطة التانية تجيب لنا ايه الفرق بين مصطلح الراسخين في العلم او بين الراسخين في العلم والابرار، هو في مساحة تقاطع خلاص اتفقنا على دي، عايزين بقى مساحة الايه، يعني دي مساحة اتفاق، عايزين مساحة الافتراق بقى. طيب والتالت ايه سر ان هم يتوصف في الاخر بالابرار ويتوصف الاول بالراسخين في العلم، يعني نفكر في دي برضو عادي، دي ممكن تبقى اجابتها سطر سطرين مش مشكلة مش كتيرة، وبرضو الفرق بينهم ممكن يبقى اجابته سطر سطرين برضو مش كتير. ماشي، يعني مش الفرق بقى واحد يقول لك استنى بقى هجيب لك الفرق بقى هقعد الف لك على الابرار هنا، لا انا مش عايز ده، انا عايز على مستوى الصورة ببساطة شديدة جدا ايه الفرق بين او على مستوى اللي انت قريته في الكتاب بتاع الطريق المسير الحج المبرور وده، عايز اعرف ايه الفرق بين ده والفرق بين ده بس خلاص، يعني تقول لي ايه الفرق بين ده وبين ده، هو في سطر، هو الفرق يجي في سطر مش يجي في اكتر من كده. ماشي، طيب نقطة تانية برضو حارية بالملاحظة جدا، لان انتوا لو قريتوا فعلا الكتاب او اللي قرى الكتاب فعلا بجدية هيجد في نقطة حارية بالملاحظة جدا جدا في موضوع الابرار، يعني هيجد الكلام عن البر، كلام عن البر ده حاضر في سورة البقرة، يعني دي ملاحظة لو لو لو لو هتركز فيها حاضر في سورة البقرة حضور قوي جدا، وحاضر في سورة البقرة يكاد يكون الحضور الأساسي بتاعه في أوصاف الأبرار، يعني اللي هو المادة نفسها حضورها الرئيس في الأوصاف على مستوى الأوصاف. ماشي، يعني مثلا في سورة البقرة الآية 44، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. في سورة البقرة برضو الآية 177، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ويعرف البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. خد بالك بقى، من إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خد بالك، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الفول ستوب هنا فول ستوب, وروح شوف لي الصفات اللي ممدوحة في أول البقرة فول ستوب وروح شوفها, روح شوف الصفات اللي هناك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, وفي آخر الآية دي يقول لك إيه وأولئك هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب. وفي تفسير من تفسيرات يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسل ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة أهو وأقام الصلاة نفس اللفظ ومما رزقناهم ينفقون وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وآتى الزكاة ماشي بشكل واضح هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في إضافات وزيادات هنا لكن الصلب اللي أنا قلت عليه اللي هو المحور المركب حاضر ماشي ماشي معانا ماشي في الحتة دي وفي اللقطة دي لابد يلتفت لدي تاخد بالك منها وتاخد بالك بقى ان جاي في اخر السورة هناك في اخر آل عمران يبقى ايه يبقى في اخر آل عمران وتوفنا مع الابرار وما عند الله خير للابرار تمام. طيب نيجي بقى في البقرة برضو في 189 يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى اهو وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هتتعانق معاها عشان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هيجي في البقرة برضو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ده حاجة من الحاجات المهمة برضو في تعريف البر ماشي. هذا عندي أربع آيات تخص البر بشكل واضح بتعرف البر بتقول لوازم البر. لوازم البر لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لوازم البر أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لوازم البر ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب. لوازم البر يسألونك عن إلا تقولها مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أهو شكل واضح. نيجي بقى فآل عمران. آل عمران تقولي بقى آل عمران بقى ما تشرح ليش ما آل عمران ما بتتكلمش في الصفات. هي بتتكلم أكتر بقى لأن خلاص وكأن إحنا كأننا خلصنا الكلام عن الأبرار هناك كيف يكون المرء برا. يجي في آل عمران بقى أول حاجة تقابلك في البر في الآية 92 يقول لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر يعني لن تنالوا البر اللي هو الجنة على تفسير ولن تنالوا البر اللي هو وصف الأبرار أو ما أعده الله للأبرار بصفة عام. يبقى مش هتبقى اسمك برا لما دي تم التأكيد على دي تحديد دي تحديد حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به إيه فإن الله به عليه. تعانقا مع إيه مع وآت المال على حبه على حبه. لو على تفسير دي الجنة يبقى خلاص كده ايه او لن تنالوا بر الله بكم خلاص كده يبقى دي مش بتاعتنا بقى يعني مش بتاعت ان انا بر انا واضح. ما هو في لن تنالوا البر اللي هو بر الله بكم ربنا اسمه البر. لن تنالوا البر اللي هو الجن او لن تنالوا وصف الابرار. فعلى تفسيرين من الثلاثة دي مش معانا في لوازم البر خالص. في عندنا بقى الايتين اللي واضحين جدا وتوفنا مع الابرار وما عند الله خير للأبرار. خد بالك من اللقطة بقى وتوفنا مع الأبرار دي ايه هم ربنا إننا سمعنا مولادين أن آمنوا بربكم فآمن وتوفنا مع الأبرار في آخرة. خد بالك بقى من الموطن الثاني لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. عشان كده احنا بنقول في المعنى اللغوي عندنا الصدق ايوه عندنا الصلاة والإحسان ايوه عندنا نقول الصفاء والتجرد والخلوص ومش عارف ايه اللي هو التقوى ماشي يعني ممكن يفسر عن الإخلاص والتقوى عندنا الصلاح والإصلاح ماشي، عندنا الطاعة ماشي، لكن في الشريعة أهم ركن في البر هو التقوى في المعنى الشرعي، أهم ركن فيه هو التقوى. ماشي طيب كده احنا ايه الكلام ده كلامنا عن البر هو، احنا لغض دلوقتي في البقرة وآل عمران. تمام طيب نشوف المواطن الثاني مثلا في المائدة الآية رقم 2، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما بيحكيش مين الأبرار ولا بيقول حتى أوصاف الأبرار إيه، لا ده بيقول تعاونوا على البر، ده جاء الاسم. ماشي نروح لإيه دي البر البر البر البر يونس البر البر البر البر في هناك في سورة ماري، في سورة ماري وصف المين وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبعدها اتقل علي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي. يا سلام، ده وصف مين؟ وصف سيدنا يحيى، وصف سيدنا عيسى، الذرية المذكورة من آل عمران في سورة آل عمران. ماشي خد بالك من الملاحظة دي مهمة جدا. ماشي دول كده عندنا هو في مريم 14 وفي مريم 32. ماشي احنا ماشيين مع البر في القرآن اهو، يقابلنا البر تاني فين؟ يقابلنا في سورة الطور، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، الاسم خلاص ده اسم ربنا، يعني برضو مش داخل في أوصاف البر. طيب نيجي عندنا في سورة المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، برضو زي وتعاونوا على البر والتقوى، هنا تناجوا بالبر والتقوى، وهنا يجي البر مع الإيه؟ مع التقوى. البر لما يجي لوحده غير لما يجي مع التقوى. طيب ودي ملحوظة كنا اتكلمنا فيها قبل كده لما قلنا حتى انا في السفر بقول ايه اللهم صل وسلم هذا البر والتقوى، ان البر ده بيعبر عن معاني الصدق، عبر عن معنى الطاعة، الصلة والإحسان، فهي يعني لما يجوا مع بعض يبقى بيعبر اكتر عن الايه، عن فعل الخيرات، والتقوى تبقى بتعبر اكتر عن ترك المنكرات، عن ترك المنكرات لما يجوا مع بعض كده. فيه أن تبروهم وتقسطوا إليه، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا، برضو مش وصف كامل للأبرار أن أنتوا تبروهم، تفعلوا معهم فعل البر. هناك بقى نروح فين؟ نروح في سورة الإنسان، نلاقي إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر. هنا بقى ده المكان الثاني في القرآن اللي تم وصف الأبرار فيه، يعني يمكن في البقرة قال لنا إيه البر، في البقرة قال لنا إيه البر، وهنا في الإنسان وصف لنا الأبرار، يعني قال لنا مين الأبرار، يعني في البقرة قال لنا مين البر، وفي آل عمران اتكلم عن اللي عدوا للأبرار، هنا بقى اتكلم عن الاثنين، يعني اللي عدوا للأبرار والوصف، وكأن ده الوصف المراد للإنسان، يعني احنا الإنسان عايزينه بقى كده، عايزينه بقى كده، الصورة المنشودة للإنسان. ولذلك لما يقول الله سبحانه بحمده هل أتى على الإنسان حلم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى دي سورة الشاكر، خد بالك دي سورة الشاكر المراد، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ده كده ما أعده له. ماشي وبعد كده نبدأ نتكلم عن صفاته، ده ما قال بقى حال بقى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها. لو جمعت الأوصاف دي هتلاقيها هي الأوصاف اللي موجودة في البقرة، التعريف اللي حصل في الأول للبر هتلاقيها منها، من هذه الأوصاف. يعني انت لو رجعت لها ببساطة هتلاقيها من هذه الأوصاف بدون أي تكلف ولا تعسف، لأن دي نسخة تخص مسألة البر. حضرة فين؟ حضرة في المفصل عندنا، حضرة في المفصل. فمثلا يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، لما تشوف يوفون بالنذر دي هتتقاطع مع مع مع آية الايه البقرة. نرجع لآية البقرة تاني وناخدها واحدة واحدة، اللي هي ايه ليس البر، ماشي. نشوف هنا دي هتطلع ايه، نطلعها فين؟ اهو يوفون هنا، يوفون بالنذر، يوفون بالنذر والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، ماشي، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من آمن بالله واليوم الآخر ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هنا حط الأسير، هنا كان ابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله الإخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. تمام، دي ده بعد تم التأكيد عليه هنا، بس يدخل فيه على حبه، يدخل فيه على حبه. طيب، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قلنا اليوم الآخر فوقاهم الله شر ذلك اليوم. بس هنا طبعا اليوم الآخر بارز أوي الخشية، في اليوم الآخر بارز أوي الخشية. هنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا جزاهم بما صبروا. هنا عندنا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، يدخل فيها الحياة التانية دي في أعمالهم. ودانية عليهم ظلالها وطاف عليهم قوارير من فضة عينا فيها إذا رأيت سم رأيت عليهم ثياب سندس نزلك لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك وتوب من أثم الكفر. فده وصف الإيه؟ الأبرار اللي هو موجود عندنا في سورة الإنسان. يبقى تقريبا برضو كأن احنا يعني تثنية للي مذكور في البقرة. طيب بقلنا فين تاني بقى في القرآن؟ بقلنا في الانفطار. إن الأبرار لفي نعيم، ما قال. بقلنا في المطففين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إن الأبرار لفي نعيم دي اللي ربنا أعده للأبرار المذكور عندنا خلاص في الآيات اللي فاتت. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ماشي، وإن الأبرار لفي نعيم تيجي تاني في المطففين. يبقى تقابلنا الأبرار في الانفطار، تقابلنا الأبرار في المطففين كوصف، تقابلنا الأبرار كوصف تقريبا في يعتبر في أربع سور. في عندنا كرام بررة بأيدي سفرة، كرام بررة في وصف الإيه؟ في وصف الملائكة. تمام، نقدر نقول بقلب جامد وبصورة أساسية إن قضية البر دي محسومة في سورة البقرة بشكل واضح جدا، وبعد كده يتم بسطها بقى، الوصف ده يتم استعماله، لأن طبعا في حاجات هتبقى يعني مميزة. يعني لما نقول إن الأبرار وصف، وصفهم بالأبرار في سورة المطففين في مواجهة الفجار، وصفهم بالأبرار في سورة الانفطار، يعني إيه الغالب على سورة الانفطار وإيه الغالب على سورة المطففين، عشان برضو تاخد بالك من الايه، من الطابع العام لاصطلاح الابرار. طالب الطابع العام للاصطلاح ده في عبسة، في في في في الانسان تلاحظ ان في حاجه كده، بلاش اللي في عبسة دي كانها وصف الملائكه، بس اللي عندنا في الانفطار واللي عندنا في المطففين واللي عندنا في الانسان الثلاث اوصاف دول، حتى الوصف ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم اللي موجود في الطور، ماشي، هتلاحظ ان انت امام ناس في يعني حاضر معاهم قوي قوي بعد الخشية اللي في التقوى، لانها مواطن خشية، ناس صادقين، ناس مخلصين، بس الخشية، لقطة الخشية دي حاضرة بشكل ضخم. ولذلك حتى حضر في وصف الأبرار اللي موجود في سورة الإنسان، في سورة الإنسان. ماشي. طيب، فالكلام ده كده تقريبا دي الأبرار في القرآن الكريم خلاص. ولذلك يعني ده هيسهل عليك حتة يعني وصفهم بالأبرار في آخر السورة يعني، أو خلاص ما أعتقدش أن أنتوا محتاجين تجاوبوا عنها يعني، لأن إحنا خلاص إحنا المفترض أن إحنا الشخص ده لو إحنا ماشيين في يعني يعتبر في خط واحد بدءا من البقرة، تمام؟ فإحنا في البقرة اتكلمنا عن البر والكلام ده كله، بعد كده اتكلمنا عن الراسخين في العلم والربانيين وصفات الأبرار، وجينا في الآخر قلنا وما عند الله خير للأبرار. ده في النهاية هيبقى الصورة الجامعة للوصف اللي احنا عايزينه ليهم. طيب، فأصبحت تقريبا واضحة. ففي أول السورة وخلاص، وبناء عليها يترتب عليها السؤال الثاني، الفرق بين الراسخين والأبرار. واضح جدا جدا جدا إن الأبرار وصف منهاجي أكتر، إنما البر وصف سلوكي أكتر. واضح جدا إن ده وصف منهاجي، ولذلك اسمه حتى الراسخين في العلم. واضح جدا إن ده وصف سلوكي أكتر من ناحية السلوك، ولذلك حتى وتوفنا مع الأبرار العمل والسلوك بتاعه، وما عند الله خير للأبرار العاملين. وكأنه يراد إن ذاك الرسوخ في العلم اللي مش هينتج بر ماليش معنى، إن الرسوخ في العلم كما لو كان يعني هو الطريق إلى صناعة الأبرار، طريق إلى صناعة الأبرار. الرسوخ في العلم هو الطريق إلى صناعة الأبرار، الربانية هي الطريق إلى صناعة الأبرار. فلو إن الإنسان ده مش هيكون بر، يبقى كأنه ما كانش راسخ في العلم، يبقى كأن الرحلة دي ما كانش ليها معنى، ما كانش ليها لازم، الرسوخ ده ما كانش ليه معنى. لا، الرسوخ البر مش هو الطريق للرسوخ، الرسوخ هو الطريق للبر. ماشي. أيوة، البر نتيجة الرسوخ في العلم. أيوة صحيح كده. كل راسخ لابد أن يكون بار، كل راسخ لابد أن يكون بار، صحيح، كل راسخ لابد أن يكون، بس بلاش كل راسخ بار وكل بار راسخ، بلاش الحتة دي عشان مش دقيقة أوي. إنما كل راسخ لابد أن يكون بارا، لو ما كانش بارا، لو ما كانش من الأبرار يبقى مش راسخ. لأن في الحقيقة لما نيجي نشوف الغالب على على على على صفات اللي سبحان الله، قلت لكم لفظة كده لو انتبهتوا ليها امبارح أو أول امبارح، قلت لكم فجور، قلت لكم فجور. يعني العلماء المذكورين من بني إسرائيل فجار، يعني فعلا فجور واضح، قلت لكم فعلا واضح فيهم الفجور كده والبجاحة. عشان كده سبحان الله الوصف اللي يجي في مقابل الأبرار هو وصف الفجار. الوصف اللي يجي في مقابل الأبرار سواء كان في الانفطار أو في المطففين هو إيه؟ هو وصف الفجار، تمام؟ وهنا بقى خد بالك من لقطة مهمة جدا. البر بقى، التقوى بقى ألصق بالرسوخ ولا ألصق بالبر؟ ألصق بالبر. هي ألصق بالإيه؟ بالبر. ماشي؟ لا، الكلام ده مش دقيق، مش كل بر راسخ، مش لازم. احنا عايزينه راسخ بار، عايزينه راسخ بار، كل راسخ لازم يبقى بار. انها ممكن حد يكون راسخ على المستوى العلمي ومش عارفه ايه، لان قلنا قبل كده ان كلمة الرسوخ اكتر هي ماشية اكتر في وصف في الوصف المنهاجي، في الوصف. حتى ربنا قال الراسخين في العلم، في العلم رسوخهم في العلم يعني بصوا يا جماعة، بصوا دايما نقول يعني لو تذكروا انا قلت في حاجة اسمها اصل المصطلح وحقيقة المصطلح. فقلنا قبل كده قلنا بحقيقة التدبر تفكر في المآل بحقيقته، هو التدبر اصله كده. لكن لما نقول تفكر في الحال ونقول تفاعل بالاقوال، ده ايه؟ ده من لوازم الكلام ده. لما نقول ان دي ممهدات ودي متممات، افهموا بقى. فلما نيجي نقول النهارده راسخ، اسمه ربنا قال راسخ في العلم، ولما توصف تاني في النساء راسخ في العلم، فهي دي القضية. لكن احنا بنقول هو الراسخ في العلم ده ما يبقاش راسخ في العلم لو ما جاتش اللوازم، يعني لو ما جاتش اللوازم مش هبقى راسخ عند ربنا. انما اصل الاصطلاح ايه؟ الكلام ده بيفيدكم في ايه بقى؟ يفيدنا لما نيجي نعمل ايه؟ لما نيجي نعقد مقارنات بين المصطلحات، اعرف الاصل بتاع ده ايه والاصل بتاع ده ايه. فأصل أصل الرسوخ في العلم منهاجي، وأصل البر سلوكي، أصل سلوك واحد صادق، واحد صالح، واحد مطيع، واحد واصل محسن، واحد مخلص، كل دي ايه بشكل واضح واضح هي صفة ايه، هي صفة، هي صفات سلوكية، صفات سلوكية بشكل واضح جدا. فين الصفات العلمية اللي هنا بقى؟ فين الصفات المنهاجية؟ هنقول ده يجي بعد بقى منهاجي، فجايبينها في التعريف الشرعي العام، لكن بصورة أساسية البر، البر والتقوى الاثنين الثنائية دي، وكمان البر يمكن يعبر أكتر على فعل الخيرات، عشان الحتة بتاع الصفاء والتنزه والتقدس اللي في البر دي مش زي اللي في التقوى. التقوى أصلها كده، أصلها كده، يعني البر يفيد تقوى. طب وإحنا قلنا أصلا مش قلنا أن التقوى برضو فيها معنى طاعة؟ طب ما فيها معنى طاعة التقوى برضو، ما فيها معنى طاعة؟ فيها معنى طاعة أكيد، مش فيها معنى فعل خيرات؟ فيها معنى فعل خيرات، بس لا، لما تيجي بقى تحطهم مع بعض يبقى كل واحد بقى ياخد حاجته اللي تخصه، وسواء بقى حاجة هي ممهدات أو متممات يبقى مش بتاعته، ممهدات أو متممات مش بتاعته. يعني فرق ما بين إن أنا أقول القدر أو أقول القضاء أو أقول القضاء والقدر، فرق كبير جدا. لما يجوا مع بعض ده اللي بيقولوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لما أقول العلم أقول عالم، يعني عالم، يعني عالم عامل. لما أقول عامل، عامل يعني إيه؟ يعني عامل عالم، اللي بيقول عليه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. دي خاصية في المصطلحات، إن المفاهيم والمصطلحات لما يحضر المصطلح لوحده يفيد حقيقته وممهداته وممتمماته، حقيقته هو أصله وممهداته ومتمماته، عشان نقول الاصطلاح ده ممدوح كامل. طيب لما يحضر معاه اصطلاح تاني بيتقاطع معاه، يبقى المنطق اللي في الدنيا والعقل اللي في الدنيا يقول ايه؟ يقول لما يحضروا مع بعض يبقى ده يروح لحقيقته وده يروح لحقيقته بصورة أساسية. البر ما في معنى التقوى، البر تقي اكيد، البر تقي، بس لما يجي البر مع التقي البر يروح لمصلحته بقى، يروح للصدق والطاعة والإحسان والصلة والحتت دي، ويسيب الحتة بتاع الخلوص والتنزه دي للتقوى عشان هي فيها أبرز. ولما يجي المتقي لوحده، ما هو المتقي لوحده فيه الصادقين والصابرين والقانتين تم في كل ده، هو المتقي في ده كله. لكن لما يجي يحضر مع البر يقول له انا اسف، لا دي منطقتك انت اكتر، وانا منطقتي انا هروح اكتر لحقيقتي، لان حقيقتي الاتقاء التجنب الانتهاء، ده حقيقته اصله ماشي. فلما واحد يجي جنب اخوه كل واحد يروح لحقيقته، وكل واحد فيهم ده يبقى نقول البر اكتر في الحتة دي وده اكتر في الحتة دي. لما نيجي نقول نحط الراسخ جنب المتقي، هنحط الراسخ لوحده، الراسخ لوحده راسخ في العلم وما بيعملش علمش ملوش معنى، يبقى الراسخ ده هو لوحده كده. بس لما نيجي نبص بقى، هل بقى العلم فأصل الاصطلاح ده اسمه راسخ في العلم، اسمه راسخ في العلم مش راسخ في العمل، اسمه راسخ في العلم. فلما يجي هو راسخ في العلم يبقى هو بيعبر بصورة أساسية عن القوة العلمية، ومن قوته العلمية انه بيعمل ويعلم. يعني قوته العلمية دي ما بتقفش عند انه علم، يعلم ويعلم، يبقى اللي وراه ده لوازم. طب لما نيجي جنبها بقى، جنبها عايزين نقول، طب ايه نقول الراسخ في العلم البر، يبقى البر تعبر عن ايه؟ هتعبر عن الجزء العملي بتاعه بشكل أبرز وأوضح وأقوى ولا شك. بس ولذلك أنا قلت قبل كده مفيش حاجة اسمها واحد يقول لي إيه إحنا، أنا عايز أبقى بر متقي. سألك البر والتقوى، أيوة عايز البر ببعده بتاع الطاعة الجميل الكبير وبعده بتاع التنزه، وتيجي التقوى كمل الجزء بتاع التنزه والدعام للجزء بتاع الفعل الخيرات. وقلنا الكلام ده مرارا وتكررنا قبل كده، حتى كنا بنقولها لما بنتكلم عن دعاء الثناء والمسألة، يقول لك انا هدعي ثناء ولا ادعي مسألة؟ ادعي ثناء ومسألة، ادعي الاثنين. ولذلك احنا الوصف اللي احنا عايزينه في النهاية، ايوه هنقول ده هيدخل في ده، بس احنا جايين من انهي بوابة؟ زي ما قلنا قبل كده، هل مثلا لما انا بتكلم على اسماء الله الحسنى اقول المطلوب مني الدعاء، ولا اقول المطلوب مني الاحصاء، ولا اقول المطلوب مني الاحصاء والدعاء؟ اكيد هقول الاحصاء والدعاء، ده مطلوب وده مطلوب، لان انا عايز الاحصاء يبقى انه بيعبر عن البداية، بداية سليمة، ولو بداية سليمة يبقى نهاية سليمة، صلاح الانتهاء من صلاح الابتداء، من صحت بدايته صحت نهايته. طب والدعاء عايز نهاية سليمة، يبقى النهاية السليمة دي كان قبلها بداية سليمة، يبقى يتعانق على التأكيد اللي احنا عايزينه. الراسخ في العلم ده جاي من الاول، لما تعلم كان راسخ، فده افضى بيه انه يبقى بر في الاخر. ولذلك البر ده هيبقى ايه، بيعبر اكتر بقى عن الحالة. ولذلك انا قلت مرارا وتكرارا، البر ده حالة، حالة بر، انسان عايش حالة البر، عايش حالة البر، خلاص. ممكن يبقى عنده صفات بر بدون رسوخ في العلم، طبعا يعني احنا عادي. طب ما الانسان الصالح العادي اللي مش راسخ في العلم، وهو الراسخ ده قلنا اللي هو الدرجة الاعلى، لكن الشخص العادي في العلم عادي برضو، ما يبقى بر مش مشكلة، يبقى بر عادي على قد المستوى العلمي اللي عنده، فيش مشكلة. انما احنا بنقول ان الراسخ لابد ان يكون برا، لابد ان يكون برا، ماشي. المهم ده ينتبه ليه. فالمفروض ان احنا في الاول احنا في طريقنا احنا بادئين، فبنتكلم عن الراسخين في العلم، وعشان نأكد على ان الرسوخ لا يكون بلا بر، فجاء الوصف بالابرار في الاخر، وعشان نأكد على ان البر المنشود لا يكون بلا رسوخ، فجاء الرسوخ في الاول، وكأن ده في البداية وده في النهاية بس. لان طبعا المجرمين اهل الكتاب ما كانوش كده، يعني طبعا ما كانوش كده، دي الصورة معاكسة، دول فجار. طيب في الوسط بقى، ركزوا معايا، في الوسط بقى احنا مرورا او شوفوا، ولذلك انا بعمل ايه، انا بروح من الرسوخ في العلم، ماشي. ولذلك انا عايز اقول كده، انا عايز راسخ في العلم بر متقي. ولذلك تلاقوا معنى التقوى ده حاضر جدا هنا في آل عمران، وحاضر في آل عمران الصغرى لو صح التعبير، اللي هي سورة مريم مثلا، فيها كلام عن آل عمران برضو من الاول، عن سيدنا زكريا برضو، عن ستنا مريم وكده، حاضر فيها التقوى جدا، هناك حاضرة جدا برضو التقوى، ماشي، مع البر اللي هو النقطة اللي احنا اللقطة اللي كانت عشان الذرية كده. يبقى هنا يبقى انا عايز الشخص ده عايزه راسخ بر متقي. واصلا لو قلت عايزه راسخ بر، البر هو المتقي، ما ينفعش يكون بر بدون ايه، بدون تقوى. الصبر جوه البر، ماشي. احنا لما وصف البر قال في الاخر هو مين؟ قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يبقى البر صادق، البر متقي، فعشان كده حتى قلنا الابرار، ما هو وده حتى اللي بيسموه ايه، زي تناوب كده يعني، خلاص تناوب في الالفاظ. في اخر ايه في آل عمران خال، في الايه لا قبل الاخير، لكن الذين اتقوا ربهم، فاخرها ايه، وما عند الله خير للابرار، وبيوصفهم في اول الايه بانهم اتقوا ربه، يبقى البر ده متقي. ولذلك لما اجي هنا في الصورة دي اقول انا عايز الراسخ البر، يبقى اذا انا عايز الراسخ البر اللي هو متقي في النص، ما يكونش مش راسخ بر مش متقي، ما ينفعش ما يكونش متقي، خلاص. لان هو حتى الصورة اكدت على المعنى ده، الصورة اكدت على معنى ان هو يكون بر متقي، ماشي. ولذلك كل ما تم وصف المتقين به هو داخل في وصف الابرار. احنا مش عايزين متقين، احنا عايزين ابرار، لان البر فيه قدر زائد على التقوى. البر في قدر زائد على التقوى، ماشي بشكل واضح، البر في قدر زائد على التقوى. ولذلك سورة الفجار من أهل الكتاب اللي كانت حاضرة في سورة البقرة واللي كانت حاضرة بشكل واضح جدا في آل عمران، اللي حضرت من عوامهم، اللي حضرت منهم عمليا واللي حضرت منهم علميا، اللي حضرت من عوامهم وحضرت من علمائهم، السورة دي نفسها سورة الفجار دي احنا عايزين سورة عكسية لها تمام، عايزين رسوخ في العلم، عايزين تقوى، عايزين بر. لكن هنختصر، عايزين رسوخ في العلم وبر، وده يفسر حضور التقوى بشكل واضح واضح واضح واضح واضح واضح على طول الخط. لأن ذاك العالم الراسخ إن لم يكن برا، هيبقى زي بني إسرائيل، لأن انتوا تشوفوا سبحان الله البر إيه؟ البر مقيم للصلاة، البر مؤتي للزكاة، البر ينفق المال على حبه، البر صابر، البر صادق، البر متقي. هو ده البر، هو ده البر اللي يراد يعني، اللي احنا عايزين. ولذلك هي كلها صفات سلوكية. عشان كده قلت عندنا شقين، شق اللي في الأول ده إلى حد كبير بيناقش الحاجات المنهجية وكلام ده، والمشكلات السلوكية الأخطر بيتم ناقشتها في الجزء الثاني، عشان كده ده أكثر تمشيا مع إن الأبرار يجوا إيه، يجي وصف في الأخير هو وصف سلوكي. ده ما يتعلق بالبر والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.